والحد. فتوى فتوى إبادة حجي. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. الشيخ، هذه الأخت تقول بأنها تخشى الزحام خصوصا في أيام الحج وذروة الحجيج، فتجعل من طواف الوداع والإفاضة تخرج إلى جدة هناك وتجلس وترجع إذا خف الزحام لإكمال ما تبقى من هذا النسك. نعم، إذا كانت تحتاج إلى الذهاب إلى جدة قبل أن تطوف للإفاضة فإنها تذهب ثم تنزل إلى مكة وتؤدي طواف الإفاضة، وإذا كان هو الأخير وتسافر بعده فإنه يغني عن طواف الوداع، وإن تأخرت بعد طواف الإفاضة في مكة فإنها لا بد أن تطوف للوداع عند السفر. نعم. وإذا كان ذلك بعد رمي الجمرات يا فضيلة الشيخ في أيام الثاني عشر والثالث عشر، يعني إذا نفرت من منى النفرة الأولى، نعم، تعجلت في يومين، نعم يا شيخ، واحتاجت إلى الذهاب إلى جدة، نعم نعم نعم الله يحفظك، لا بأس كما ذكرنا، الحمد لله، تذهب لكن على شرط أن تعود وتكمل حجها. نعم، أحسن الله إليكم. Pertanyaannya, ada seorang perempuan menceritakan bahwa dirinya takut berdesak-desakan khususnya pada hari-hari pelaksanaan ibadah haji dan terlebih pada saat puncaknya. Ia pun menjadikan saat untuk tawaf wada dan tawaf ifadah di akhir. Dan ia pergi menuju Jeddah dahulu untuk beristirahat di sana, lalu kembali lagi untuk menyempurnakan manasiknya saat kepadatan jamaah haji sudah berkurang. Kemudian Syekh mengatakan, jika memang perlu untuk pergi ke Jeddah sebelum melakukan tawaf ifadah, maka boleh baginya pergi kemudian kembali ke Mekah dan mengerjakan tawaf ifadah. Dan jika itu dilakukan di akhir manasik, kemudian hendak safar setelahnya langsung, maka ia tidak perlu melakukan tawaf wada. Namun jika ia masih menetap di Mekah setelah pelaksanaan tawaf ifadah, maka wajib baginya melakukan tawaf wada ketika hendak safar. Kemudian penanya bertanya lagi, lalu bagaimana jika hal ini dilakukan setelah lempar jamarat, wahai Syekh? Maksudnya di hari ke-12 atau hari ke-13. Kemudian Syekh bertanya kembali, maksudnya jika ia ingin segera meninggalkan Mina dengan mengambil nafar awal setelah mabit 2 hari dan perlu pergi ke Jeddah? Kemudian penanya mengatakan, betul wahai Syekh. Kemudian Syekh mengatakan, tidak mengapa jika demikian, sebagaimana telah kami katakan tadi, ia boleh pergi dengan syarat harus kembali dan menyempurnakan ibadah hajinya. Wallahu ta'ala a'lam.